يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا وجدد لنا من هذا الاجتماع، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال الحديث والدرس موصولا أيها الأحبة في مدارسة ومذاكرة الكتاب المسمى بمواهب المنان لما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، للسلطان العالم المبجل محمد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن الشريف العلوي، أو كما يطلق عليه أيضا محمد الثالث، المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا رحمه الله تعالى. وهكذا كما أشرنا غير مرة كان ينسب نفسه، وغالب نسخ هذا الكتاب فيها هذا التقديم سوى نسخ قليلة لا تكاد تذكر. وفي بغية الطلاب التي أشرنا إليها سابقا، وهو كتاب يلتقي مع مواهب المنان في كثير من المباحث، لم يذكر هذا التعبير. وبغية الطلاب هي أول مصنف صنفه السلطان رحمه الله تعالى، ولعله لم يكن بعد قد استكثر من العلم واشتغل بالحديث، لأن الحديث يهذب ويقوم الاعتقاد، والفقه والسلوك واللغة وكل شيء يطهرها من الدخيل، والمتأمل منكم في كثير من العلوم يجد أنها قد مسها ضرب من هذا التصرف وهذا الإدخال. على سبيل المثال، علم أصول الفقه، من المعلوم عند المشتغلين بالعلم أن هذا العلم قد أدخل فيه نصيب غير يسير من علم الكلام، كثير من المباحث التي تضمنها علم أصول الفقه ما لم يكن المؤلف سنيا محضا تجد فيها الدخيل، مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الكلام في الكلام على مباحث الاستدلال، مباحث الأدلة، الدليل الأول الكتاب، أدلة الشرع الشريف أربعة، محكم آي سنة متبعة. في كلامهم على المحكم الآي يعني يتكلموا على القرآن والمباحث التي تختلف كلامها على كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن هنا إذا كان المؤلف من أهل الكلام فإنه يعرج على تعريف القرآن، الأصل الأول في الاستدلال، إذا جاء يعرف القرآن كان ماذا؟ قال عبارة عن كلام، قال كلام النفس، قال كذا. لكن إذا وجدت السنية الخالص فإنه يقول كلام الله المنزل على جبريل عليه السلام، أو المنزل الذي أرسل الله عز وجل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. لكن إذا وجدت غير السني تجده يخبط ويخلط. ولذلك كان المشتغل بالحديث ممن صلحت وخلصت نيته تجد أنه يتقوم وتقوى حجته ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، من حفظ الحديث قويت حجته. ويقول العلامة الألباني رحمة الله عليه يقول: علم الحديث، ما معنى في معنى كلامه؟ يقول: علم الحديث الاشتغال به يهذب ويقوم الاعتقاد ويقوم الأخلاق ويقوم السلوك. فإذا رأيت حديثيا، الحديثي هو طالب علم الحديث، لم تصلح منه هذه الأمور، فاعلم أن طلبه للعلم ليس خالصا لله وإنما لأمر آخر. وعلى هذا يحمل من يشتغل بالحديث ويكون من أهل الانحراف. فالحاصل أن السلطان، لا نستطرد السلطان رحمه الله تعالى، منذ اشتغاله بالحديث يعني فهو إلى على خير إلى خير، وفي احترام لأئمة السنة، واعتزاؤه وانتسابه حنبليا قد وضحه رحمه الله بأن المقصود بذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان له قصب السبق كما يقال في نصرة الاعتقاد وفي الصبر على الأذى في العقيدة والصبر على المحنة صبرا عظيما رحمه الله تعالى. وقلنا إنه من آثار تبصره وتوفيق الله عز وجل له، مع أنه عاش في وسط يعني يكاد يكون قاتما بالاشتغال بعلم الكلام، جل العلماء في وقته جلهم على هذا المهيع وهذا المسلك، لكنه رحمه الله تعالى كان معليا للحق وناصرا له وحكيما كما أشرنا غير مرة في نصرة وفي نشر هذا الحق. ولذلك ذكرنا في حصة الماضية أنه لما تكلم في المقدمات التي مرت معنا وهو ينبه المعلم إلى الأشياء التي يجب عليه الاهتمام بها، لأن هؤلاء الصبية المتعلمين هم أمانات في عنقه، فذكر من ذلك بعد تعليمه حسب سبح أو ربعه الآخر، قال: وليعلمه بعد ذلك عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، فإنها الأصل الأصيل، فإنها الأصل الأصيل. وكذلك ذكر في كتابه الفتوحات الإلهية من أحاديث خير البرية المطبوع، وهو الفتوحات الكبرى، وعنده فتوحات صغرى مخطوط، فتوحات الكبرى أوسع وأكثر، هو المطبوع في مطبعة الملكية. يبين رحمه الله تعالى في المقدمة يقول: وافتتحته بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لسلامتها من القوادح الواردة على غيرها في كتب الاعتقاد، يعني الانتقادات موجهة إلى غيرها من الكتب المؤلفة، صغرى السنوسي وكبرى السنوسي وكذا، وعقائد المتكلمين هذه كلها. والغريب أن بعض المعتنين يقول إن المولى سليمان لما تولى خالف أباه في بعض الأشياء وأشغل الناس بالاعتقاد الأشعري أو الكلابي على وجه الخصوص، أن أبا الحسن رحمه الله ذكرنا غير مرة أنه رجع عن هذا الاعتقاد، قال أنه رجع أرجعهم إلى المختصرات فيما يخص الفقه، أرجعهم إلى العناية بمختصر خليل، وأرجعهم في الاعتقاد إلى العقيدة الأشعرية، وهذا غير صحيح. ومما وقفت عليه بفضل الله ومنته سبحانه وتعالى في بعض الفهارس لبعض الخزائن، أن المولى سليمان رحمه نسخة كاتبها مجهول في الاعتقاد عقيدة، وفي البيانات أن الآمر بتأليف تلك العقيدة هو المولى سليمان. وقالوا هؤلاء الواصفين، قالوا إن هذا الكاتب قد اقتصر في ذكر الاعتقاد على نصوص القرآن والسنة، ولم يدخل في المباحث العقلية ومما يشتغل به أهل الكلام. لأنهم هم أيضا يقسمون، يقول هذا باب السمعيات، يعني ما ورد عن الله ورسوله باب السمعيات، وغيرها باب العقليات أيضا لها مدخل. شوف، لكن هذا الدليل، ونسأل الله تبارك وتعالى يسر الوقوف عليها، يعني ما دام أنهم بأنفسهم شهدوا بأن ذلك بأمر من السلطان رحمه الله، فهذا يبين بما لا شك فيه صحة اعتقاده، لأنه نسب له أيضا كتاب، وهذا الكتاب قد شكك فيه باحث من الباحثين وقال هذه ليست عقيدة المولى سليمان، وبين هو كتاب له كتاب التاريخ المفترى عليه في المغرب، وبين هذا الكتاب وذكر قصة وقعت للمولى سليمان مع أحد من كان يرتاد مجلسه ممن يسمون بالعلماء، فرأى في يده كتابا في بعض الطرق الصوفية الشاذلية أو غيرها، فلما رأى الكتاب في يده قال ما في يدك يا ابن القاضي، لأن أباه كان عالما لعله ابن اللمطي، قال ما في يدك، قال كتاب، قال افتح وقرأ، أو أعطاه هو الكتاب وبدأ يقرأ يقرأ يقرأ، فوجد هذه التكلفات التي عند هؤلاء كما عند هؤلاء في الاعتقاد عند هؤلاء في السلوك تكلفات كذا، ويتكلم والأبدال وكذا والقطب والغوث وكذا، فأعطاه الكتاب وصاح به صيحة سمعها الحاجب من خارج القصر في الرصان، سمعها الحاجب خارج القصر، وقال المقولة التي تقال الله يبارك في عمر سيدي أو قريب من هذه، فقال اسمع يا ابن الفقيه، هكذا قال له، ليس في الدين مراتب إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، الإسلام والإيمان والإحسان، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا القطب والغوث والأبدال على هذا الاعتبار لا أصل لها ولا وجود لها في في في في تصور الحق، إلا ما ورد، شوف إلا ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في تفسير الأبدال، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم أو قريبا من هذا الكلام، فذكر هذا ونقله من كناش عنده، والرجل المؤلف كان له رحمه الله وغفر له كان له اهتمام يعني هذا بهذا الأمر معروف. فالحاصل أن يعني السلطان رحمه الله تعالى كان له عناية بنشر هذا الاعتقاد الصحيح، ومن ذلك كما تعلمون أنه أدرج كتاب أو عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى التي افتتح بها كتابه الرسالة في غير ما كتاب من كتبه رحمه الله تعالى. ونحن في كل مفتتح درس نذكر بعض الأشياء تمهيدا، قد يكون فيها أشياء جديدة يعني ينشئها وصلة البحث في هذا المجال، نسأل الله تعالى استعملنا وإياكم في طاعته وجعلنا مفاتيح الخير مغالق للشر. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وصلنا إلى قوله الذي أورده السلطان، أدرج رحمه الله تعالى عقيدته ومباحث كثيرة، والمتأمل أيها الإخوة في الاعتقاد السلفي الذي عليه أهل الحديث يجده واحدا لا يختلف باختلاف الأعصار ولا باختلاف الأمصار. وشوف خذ عقيدة ابن أبي زيد وقارن مع الواسطية لابن تيمية، قارن المباحث وقارن لا سيما عند ابن تيمية في الواسطية. ابن تيمية رحمه الله بعض كتب الاعتقاد الأخرى التي يناطح فيها إن صح التعبير ويجاهد فيها دهاقرة الكلام وغيره من المنحرفين تجد يأخذ ويعطي وكذا، لكن لما جاء الاعتقاد الذي ينبغي أن يؤسس عليه ويعقد عليه المسلم قلبه أبعد كل شيء من هذه الأشياء، وجاب الاعتقاد الصافي من كتاب الله من سنة الرسول. هذا لا يعني أن ابن تيمية في كتب أخرى يقرر اعتقادا فاسدا، لا، حتى ذيك المطاحنات مع أهل الكلام وكذا لا، لكن المسلم الذي ينبغي أن يعقد قلبه على عقيدة صافية أعطاه الزبدة، مع أنه رجل دخل في الكلام وخرج منه قال وجدته كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا خفيف لا سهل فيرتقى إذاك الجبل ولا خفيف فينتقل، لا ذاك اللحم اللي فوق يعني خفيف فينزل به إلى أسفل الجبل. والمتأمل تجد الكلمات التي يدرجها ابن تيمية في الواسطية، وطبعا أبي زيد قبل ابن تيمية بكثير سنة وقرون، تجد ابن أبي زيد رحمه الله كما سيظهر لنا كثير من الألفاظ التي يدرجها في الاعتقاد تجدها ألفاظا من القرآن أو من السنة، وهذا يسمى عند العلماء ما هو؟ الاقتباس. اقتباس ولا تضمين؟ ها؟ علاش ماشي تضمين؟ ها؟ من كلام البشر. جزاك الله خير. من كلام البشر. إذا كان علماء البلاغة يقولون هذا الفرق، إذا كان الأخذ مثلا، تذكرون أنه مر قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا اقتباس، إن أخذ جزءا من آية، جزءا من حديث، كلمة من القرآن، كلمة من السنة، يسمى الاقتباس. إذا أخذ من كلام الناس، وكم تخرج الحاجات يا أم مالك كرائما من رب بهن ضنين. أبو علي القاضي لما باع الجمهرة وأراد أن يبيعها لضيق الحال عنده، يعني كتب أبياتا عليها واشتراها منه أحدهم، لما وجد الأبيات رق لحاله وأعطاه الفلوس وأعطاه الكتاب، جمهرة لابن دريد التي كان قرأها على بعض العلماء، وهو يذكر تلك الأبيات التي يشكو فيها حاله. في الأخير ضمن شعرا آخر لشاعر آخر في كلامهم، وكم تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ضنين، الحاجة يعني تكون سببا في خروج تلك الأشياء، فهذا تضمين، هذا تضمين. أو تجده يتكلم ثم يدرج كلاما لعالم آخر في كلامه، هذا يسمى تضمينا. فهؤلاء العلماء ينحون هذا المنح، ينحون هذا المنح، فسيظهر. وكذلك كما قلنا بالمقارنة، اعتقاد السلف واحد، ولذلك تجد ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية مثلا لما أراد استدعاء الاستواء تكلم، وحتى من شروح الرسالة، شراح الرسالة وقليل فيهم أهل الحديث، أبو بكر بن وهب والقاضي عبد الوهاب، أبو بكر بن وهب إلى حد الساعة شرحه مفقود حسب علمي، وشرحه القاضي عبد الوهاب بعض القطع، من بعض القطع من كتابه، وألف الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى كتابا جميلا لو وجدتموه، سيكون الظاهر مصورا على الانترنت تقرؤونه أو تتصفحونه، سماه تاريخ تدوين العقيدة السلفية، تاريخ تدوين العقيدة السلفية. في المقدمة يذكر رحمة الله عليه، قد مات شابا كان عالما رحمه الله تعالى رغم صغر سنه، يذكر في المقدمة ما الحامل على تأليف مثل هذا الكتاب، ويذكر يذكر ويجيب مسارد للكتب ويستقصي، وكذا دليل على يعني اطلاع وتتبع، ويذكر حتى بعض الكتب التي مفقودة الآن، ويذكر كتب في العقيدة السلفية من المالكية، من الحنابلة، طبعا الحنابلة أشهر ما يكون في هذا، لكن في بعض الأوقات كانوا أيضا هم يعني انحرف كثير منهم، وفي الشافعية، في كذا في كذا، يذكر الكتب المؤلفة في ذلك. قال لماذا هذا؟ قال أريد أن أبين بأن الاعتقاد السلفي، الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو واحد، وبقي عليه أئمة من كل قطر وفي كل مذهب وفي كل زمن، ويسرد كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. من فالمالكي مثلا يذكر هو جاي من مالك رحمه الله تعالى وسحنون وفلان وفلان، إلى أن يصل إلى ابن أبي زيد وأبي عمر الطلمنكي وابن عبد البر وابن أبي زمانين، منهم من ألف ومنهم من كان على ذلك، فكتب التراجم تكشف عما يعني كان يعتقده. فهذا الذي أردنا أن نبين بأن الاعتقاد واحد، ومن خلال المقارنة السريعة مثلا أنا مثلت لك فقط عقيدة ابن أبي زيد ثم ابن تيمية ينسج على قليل من ذلك المنوال، وستجد أن الجامع واحد، الجامع واحد. إذن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، وقد يعني تكلم على أشياء مما يكون في اليوم الآخر تندرج في أو تحت ركن الإيمان باليوم الآخر، ولا شك أن اليوم الآخر يشمل من يعني وضع الميت في قبره إلى أن يستقر أهله، لأن يستقر أهل الجنة في الجنة جعلنا الله وإياكم منها، ويستقر أهل النار في النار فعاذنا الله وإياكم منها. وطبعا لا شك أن هذا فيه إثبات عذاب القبر، وفيه كذا وفيه كذا، وفيه الشفاعات التي وردت، وفيه الوزن، وفي الحصة الماضية ذكرنا أخ رشيد في آخر الحصة إضافة، يعني أن يعني ذكرنا أن ما يوزن في الميزان يوم القيامة يوزن الشخص نفسه، هذه التي ذكرني بها. ونحن ذكرنا وزن الأعمال ووزن صحائف الأعمال ووزن العامل نفسه. هذا الله خير الأخ ذكرني بها. إذن فحاصل ما يوزن هو ثلاثة أشياء: العامل نفسه يوزن، والدليل على هذا قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا حديث صحيح في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء يوم القيامة للكافر يعني عظيم مثل الجبل، فيوزن فلا يزن شيئا، فلا يزن جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. إذن ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك أمر الصراط، أمر الصراط، تكلم فيما سبق على الشفاعة وعلى الميزان وعلى غير ذلك. واليوم نصيب ما ذكره رحمه الله تعالى من أمر الاعتقاد هو قوله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعماله، أوبقتهم فيها أعماله. فقوله رحمه الله تعالى: يجوزه الناس العباد بقدر أعمالهم، وقوله كذلك أوبقتهم، كلها يعني انتزاعات من أحاديث كما قد يأتي يعني ذكره. والإيمان بالصراط، قوله رحمه الله: وأن الصراط حق، يعني مما يجب الإيمان به أن الصراط حق. وهذا راجع إلى قوله في أول العقيدة: باب ما تعتقده، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، فمن ذلك الإيمان. فقوله وأن معطوف على ذلك، يعني وأن والإيمان بأن الصراط حق. وإن قلنا وأن الصراط حق تكون معطوفة على من غير إدخال الكلمة التي سبقت، يكون ذلك صحيحا أيضا، وأن الصراط حق. نعم. وهذا الصراط قد دل عليه كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة على ثبوته وعلى الإيمان به. وورد في كتاب الله سبحانه وتعالى على الصحيح، وإلا فإن الآية قد اختلف في تفسيرها على أقوال، أوصلها بعضهم إلى ستة أقوال، لكن القول أو القولين المشهورين والذين قال ابن حجر رحمه الله تعالى إنهما أصح ما ورد في ذلك اثنان. وهذه الآية ما هي؟ قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها أولا ما هي؟ هذا الضمير راجع إلى ماذا؟ لأن في بعض الأقوال أنه راجع إلى القيامة، وارد القيامة، سيأتي القيامة، وفيه نظر كبير. لكن القولان المشهوران الصحيحان والثاني أولى كما سيأتي نقله عن الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى، أولى بالاعتماد، لأن الأحاديث قد يعني بينته ووضحته. هو القول كذلك الذي انتصر له ابن تيمية وأبو حيان وغيرهم، وهو أن المقصود بالورود المرور على الصراط، المرور على الصراط، المرور على الصراط. والقول الأول أن المقصود بالورود الدخول، الدخول، لكن يدخلها الكل، وهذا الذي عن أهل العلم في قوله وإن منكم، يعني أن ذلك عام في الدخول. ثم قال الله عز وجل: ثم ينجي، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، جثيا قراءة. وهذا القول الأول منسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر بعض أهل العلم كالزجاج وغيره أنه قول الأكثر. وقلنا القول الثاني المرور على الصراط المنصوب على جهنم، فناجي مسلم وآخر هالك والعياذ بالله. الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، تعرفون ابن جرير رحمه الله تفسيره هو بحر، بحر التفسير، وأن هذا الإمام رحمه الله هو إمام المفسرين رحمة الله تعالى عليه. في تفسيره يذكر الأقوال ثم ينتصر إلى بعضها ما يراه صوابا، وقد انتصر إلى القول أو للقول الثاني فقال رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال بالصواب، أو أولى الأقوال في ذلك بالصواب. ما المقصود؟ ورود الدخول ولا المرور على الصراط فوق جهنم والعياذ بالله؟ نعم، قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون، ولا يقصد بالورود الدخول، سيأتي بيانه، فينجيهم الله عز وجل للمؤمنين، ويهوي فيها الكافر، وورودهموها، هذا ورودهموها ما هو؟ قال: هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، فناج مسلم ومكردس فيها، مكردس الذي والعياذ بالله يسقط فيها كما سيأتي بيانه. إذن فهذا الذي، هذه تلك الإشارة الواردة في قول الله سبحانه وتعالى في ذلك، يعني هو ما تضافرت عليه الأحاديث وتضافرت في بيانه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. نعم، الصراط لغة هو الطريق، الصراط لغة هو الطريق، وسمي صراطا لأنه يسرط الناس، الطريق هكذا، فالناس يمشون وسطه فكأنه سرطهم أي ابتلعهم. يسرط لغة فصيح، سرط يعني ابتلع، سمي صراطا لأنه يسرط الناس. وفيه لغات وهي قراءات: الصراط، الصراط بالصاد، والصراط، وإشمام الصاد زايل، ماشي زايل زي الزراط، لا، إشمامها زايل، الزراط يعني قرأ بها يعني حمزة وغيره، لا أذكر بالضبط الآن الذي قرأ بها من الأئمة. أبو سعد، من قرأ الزراط؟ خالف عن حمزة فقط أو حمزة؟ غالب خلف عن حمزة. إذا قلنا حمزة، خلاد شاركه في كلمة واحدة في سورة الفاتحة فقط، والباقي قرأ بها خلف. نعم، أبو ابن كثير وقالوا إنه وجهه السين، هذه السين إشمام، إشمام الصاد زايل، الصراط والزراط والصراط بالصاد والإشمام، اللي خلد في الأول يعني في الفاتحة، اللي خلد الأول. نعم، طيب، وإشمام اللي خلد الأول. نعم، هذه اللي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الحاصل أنه فيها هذه اللغات وهي قراءات كما تبين. وشرعا ما هو الصراط؟ هذا الذي ورد في الآيات أو ورد في الحديث، وهو المقصود يوم القيامة، هو جسر موضوع على متن جهنم، يعني على ظهرها، هو جسر يؤدي من عرصات القيامة إلى ساحات الجنة، إلى ساحة الجنة. التصور في هذه الأشياء مفيد جدا، لأنه هذه الأحاديث قد يقرأها الإنسان، ولكن إذا تأمل هذه الأشياء وحاول أن يتخيله، هو لن يصل إلى الأمر، لكن يستشعر ذلك، يستشعر هذا الأمر، ويستشعر المرور، ويستشعر كذا. والعلماء يعني يرشدون إلى هذا، يعني كالقرطبي رحمه الله وغيره من العلماء الذين ألفوا في علوم الآخرة، فمثلا على سبيل المثال القرطبي المفسر أبو عبد الله رحمه الله له كتاب التذكرة، التذكرة، وهو كتاب كبير نوعا ما، ويستطرد لذكر بعض الأشياء، وفيه بعض المواضع يخالف فيها عفى الله عنه، ولكن أحسن طبعة رأيت على الإطلاق طبعة دار المنهاج، وهي أصلا الظاهر أنها رسالة دكتوراه والمعتني قد بين هذه الأشياء واعتنى بالتخريج واعتنى بكذا. فتجد الحاصل أنه رحمه الله يذكر في بعض المواضع فيقول مثلا: فتخيل أيها العبد مرورك على الصراط، وتخيل النار التي تحتك وكذا، يعني أشياء تذهل تطير باللب، أشياء غير يعني. حتى هذه الأشياء عندما تقرأ في الاعتقاد لا ينبغي أن يمر عليها مرور الكرام. صحيح عند مثلا إنكار بعض أهل البدع لبعض الأشياء كالمعتزلة في إنكارهم يعني بعض هذه الأشياء وما سبق في الشفاعة وغيرها، يقرر الحق ويرد الباطل، ولكن مع ذلك ينبغي أن يعني ينتبه إلى هذه الأشياء حتى تؤثر أثرها، تؤثر أثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في ذلك كثير من الأشياء. سبق معنا حديث: من أراد أن ينظر إلى الآخرة رأي العين فليقرأ إذا السماء انفطرت، تذكرون هذا الحديث في الصحيحة وغيره، وذكر صورا أخرى: أو السماء انشقت وكذا. يعني ينبغي الإنسان أن يعني يقف مع هذه المعاني وينظر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لا بد أن يقرأ إنسان، لا يقرأ هكذا مرور غير الكرام. يعني الكريم يتأمل، تأمل ويقف عند الأشياء وكذا وينتبه، لأن هذا سيكون مصيره. ورد عن بعض السلف إن الله تعالى الحسن وغيره قال الحسن: هل أتاك أو هل يعني بلغك أنك ستدخل النار، يعني أو يقصد الورود هذا. قال نعم. قال: وهل لك ضمان في الصدور؟ الورود متفق عليه، والصدور ثم ننجي الذين اتقوا، عندك يقين فيه؟ قال لا. قال: ففيما الضحك؟ المهم البخاري رحمة الله عليه بوب في كتاب الرقاق، شوف حتى الأئمة، البخاري في صحيحه كتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بإجماع الأمة، ولا عبرة بالتافهين من الناس أذناب أعداء الإسلام، فإنه شوف رمى عندهم مقصد حسن في ذلك: عدنان إبراهيم وإسلام البحيري وشحرور وفلان وفلان، وقل ما شئت، فهذا زمن رويبضات، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. من خالف من الأئمة الجبال، الأئمة البخاري مثلا مسلمان، وانتقد عليه، لأنه لابد أن يكون شيء من النقص، لابد يحصل، لأنه كتاب بشر، كتاب بشر يحصل الخطأ. لكن من الذي يبين هذا الخطأ؟ من يبين؟ مهندس طبي مثلا؟ أو واحد يقول لك نظرية داروين نظرية صحيحة، وأنت عندك ذنب في مؤخرتك، يعني هذا الذي يتصور هذا التصور، ممكن هذا ينتقد البخاري؟ ممكن ينتقد البخاري بهذا الصنف؟ الدارقطني لما انتقد بعض الأشياء إلزامات وتتبع، ألزم البخاري ومسلم أن يخرج بعض الأحاديث الصحيحة، طبعا وهذا غير لازم ومعروف، لأن البخاري ومسلم لم يلتزما بذلك. الدارقطني رحمه المناقشات عالم، الدارقطني كتابه الآن العلة الطبيعة في حوالي 14 مجلد أو 15 مجلد، أملاه من رأسه، أملاه من حفظه. يعني هذا الرجل قد اختلط الحديث بلحمه ودمه كسائر أهل التخصصات. هؤلاء المتكلمون لو كان لهم تخصص علمي ما يعني ما يجوز لأحد أن يتزرع على تخصصهم، ولو كانوا قاع يهود، طبيب يهودي نعطي تخصصه هو وعلمه فيما هو فيه، لكن يتجرأ على شيء لا يعلمه سيفضح نفسه بنفسه. الحاصل أن هذا الكتاب كتاب عظيم، والطاعنون فيه كلهم في هذا العصر أو جلهم، لا سيما الذين لا يعرفون باشتغال بهذا العلم جلهم، خلنا نقول جلهم حتى نخرج بعض الأئمة الذين ناقشوا الصحيحين أو ناقشوا بعض أحاديثهم، جلهم لا يتكلم من منطلق الديانة. واحد يقول وانهارت الأسطورة أو وهوت الأسطورة، هاي البخاري أسطورة، البخاري أسطورة، البخاري رحمه الله تعالى، تعرفوا القصة ذكرناها في قضية خلطوا له حديث أحاديث كثيرة، جهد بعشرة يعني مئة حديث خلطوها، هذا وهذا وهذا، كل واحد منهم عنده عشرة الأحاديث، وشد السند ديال هذا وداروا لهذا، والمتن ديال هذا داروا لهذا. يعني مثلا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، شدوا دار حدثنا سالم عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وهكذا خلط هذا لهذا لهذا لهذا. قال وأرادوا الامتحان، قال جلس البخاري رحمه الله جمع كبير كبير في بغداد، قال فجلسوا التحديث، قال فقرأ عليه هذا حديثا، قال الحديث كذا كذا يروي فلان عن فلان وفلان فلان كذا يذكره، قال البخاري لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، الأول سأل العشرة دياله، الثاني سأل العشرة دياله، الثالث سأل العشرة دياله، العوام من الناس يقول هذا هو البخاري بحال هذا دابا كيتكلم. وهؤلاء قد يكون بطيبة نفس وعدم تحامل على الإسلام وعدم تحامل على السنة، يقول هذا البخاري كل شيء لا يعرف ولا يعرف ولا يعرف. وهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى كانوا يتعاملون مع الله عز وجل، إذا لم يكن يعرف شيئا يقول لا أعرفه. رحل رجل من مسافة بعيدة إلى مالك رحمه الله، طرح عليه حوالي 40 سؤالا وأجابه عن 4 ورجع بستة وثلاثين، قال أرجع إلى الناس أقول لهم مالك لا يدري، قال نعم يرجع إليهم وقل مالك لا يدري لا يدري. وكان يردد كثيرا مالك رحمه الله تعالى، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويهمل لا أدري أصيبت مقاتله، مقاتله المواطن التي إذا أصيب فيها قتل، فكل ولكن الناس أصحاب الاختصاص وأصحاب الفهم قالوا فطن الرجل، قالوا فطن الرجل. انتهت المئة كلها، انتهت. الحافظ بن حجر رحمه الله في هدى الساري يقول ليس هنا العجب، هنا ماشي العجب، هنا البخاري رد الخطأ لأنه حافظ، ولكن العجب في ماذا؟ في هذا السطر الثاني، قال فالتفت إلى الأول، قال أما حديثك الأول الذي ذكرت فيه كذا فصوابه كذا، وحديثك الثاني الذي ذكرت فيه كذا فصوابه كذا، ورجع العشرة ديال هذا قادها والعشرة ديال هذا قادها والعشرة ديال هذا قادها إلى أن أتى إلى المئة كلهم، وأرجع الخطأ إلى الصواب. قال الحافظ هنا يخضع للبخاري، فإنه كونه يحفظ أو يرد الخطأ إلى الصواب، قال هذا لا يستغرب، لكن الغرابة أن يحفظ الخطأ من سمعة واحدة. هذا اللي قلبوا لي الحديث وخطأ، هذا الخطأ سمع مئة خطأ، مئة حديث سمعها لمرة واحدة فحفظه، رسخت في ذهنه. وذكر في هدى الساري كذلك، قال في بعض الطرق في أذربيجان أو ما هي في سمرقند، عفوا في سمرقند، قال تعرضوا للبخاري وأجلسوه، ما أدري كم ذكر من الحفاظ بالمئات، وأدخلوا له حديث الشام في العراق وحديث كذا في كذا كذا، قالوا فما تعلقنا منه بسقطة واحدة، سقطة واحدة. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا الهراء هراء، ولكن لا بد أن يحصل هناك أخذ ورد، لكن الخوف على المسلمين الذين ليس عندهم خلفية صحيحة وعقيدة يعني مبنية على اليقين، اللي جاي يشك في ما يعتقد، اللي جاي يصرفه، اللي جاي يحرفه، لا ما ينبغي هكذا، ينبغي يتعلم المرء دينه، والاعتقاد كما لا يخفاكم أصل الأصول، وإذا فسد الاعتقاد فسد كل شيء من بعده، لا سيما إذا كان بما ينقض الإيمان أو يعني يكاد ينقضه. هذا الإنسان يحترس، يجي واحد يلقى يتكلم يقرر لي عقيدة داروين القائلة بالتطور والقائلة الإلحاد، وهؤلاء بوابة إلى الإلحاد، بوابة إلى الإلحاد. ما نقول ملحدين تورع، لكن معتزلي وكذا قول ما شئت، عقله فوق كل شيء، ويرد الأحاديث بعقله، ويصدق أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يعطي الدرس وهو بين السماء والأرض في الهواء معلق هنا، هذه يصدقها، والأحاديث في البخاري ومسلم كذا يرد. ولهذا ما ينبغي للمسلم أن يروج عليه مثل هذا الغراء هذا الباطل. ما ينبغي يحز في النفس. الحاصل أن البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب الصراط جسر جهنم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، وسوف نقرأ إن شاء الله من فتح الباري بعض الأشياء، لأنه يعني رحمه الله شرحا نافعا، وكما تعرفون لا هجرة بعد الفتح. قال الحافظ رحمه الله يبين أو يوضح ترجمة البخاري ومعناها، قال: أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة، لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. يقال الجسر ويقال الجسر، لغتان فيه. وهنا قد يعني يستشكل كيف يقول يعبر عليه المسلمون، يعبر عليه المسلمون. فنعم، الذي يجوزه لا يجوزه إلا أهل الإيمان، وبل أن بعض أهل الإيمان قد يؤخذ بكلالي بذلك الصراط لتقصير عنده فيما أمر الله سبحانه وتعالى به أو نهى عنه. ولكن سيأتي زيادة بيان لذلك يعني، وفائدة تتعلق بشيء سبق معنا. تذكرون أننا ذكرنا في الحصة الماضية أمرا تعجب منه ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية، كيف أن أهل العلم لما ذكروا حديث الشفاعة العظمى يعني لم يبينوا بعض التفاصيل فيه، فإنهم يذكرون ذلك ثم يذكرون الشفاعة في استفتاح الجنة أو في الشفاعة في أمة الإسلام، بخلاف الشفاعة العظمى التي فيها فصل القضاء، فيها فصل القضاء، يعني ذاك الوقت فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم، ويقفون في عرصة القيامة وينالهم ذلك الكرم. لكن الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضع أيضا يعني تحت قوله تنبيه، يعني الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله هنا الذي فيه الصراط الذي بوب عليه البخاري رحمه الله يعني حذف من سياقه ما يدل على الشفاعة، يعني أمر الشفاعة قد اختصر، هذا يسمى عند العلماء إيجاز الحذف، يعني تجد أن المعنى حاصل، وهو حاصل في الروايات التي فيها الشفاعة بمعنى أنه جاء الله عز وجل ففصل بينهم وكذا وكذا ونصب الصراط ووضعت الموازين وغير ذلك، يعني أنهم تفرقوا من عرصة القيامة من ذلك الموقف الذي يعني تأذوا منه. الحافظ يقول تنبيه: حذف من هذا السياق ما تقدم في حديث أو من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل القضاء، كما حذف من حديث أنس الأول الذي في باب السجود أو باب الترغيب في السجود، كما حذف من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي تقع في الموقف، فينتظم من الحديثين، يعني بأخذ الحديث الذي في حديث أنس رضي الله عنه وحديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ينتظم إذا جمعنا بين الحديثين بماذا سنخرج؟ قال: ينتظم من الحديثين أنهم أي الناس عموما إذا حشروا وقع ما في حديث الباب سيأتي من تساقط الكفار في النار، ويبقى من عداهم في كرب الموقف فيستشفعون، فيقع الإذن بنصب الصراط، فيقع الامتحان بالسجود وما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنه حينئذ المنافقون لا يزالون محسوبين على أهل الإيمان في الظاهر، بالامتحان بالسجود يحصل التمايز، فيقع الإذن بنصب الصراط، فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من المؤمن، ثم يجوزون على الصراط. ووقع في حديث أبي سعيد هنا: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم. هذا دعاء الأنبياء عليهم السلام، ورد في بعض الروايات: لا يتكلم أحد في ذلك اليوم إلا الأنبياء، وكلام الأنبياء ما هو فقط: اللهم سلم. نعم. إذن هذا حديث البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وآثرت يعني سياقه بإسناده. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل يصيبكم إذا أردتم أن تنظروا إلى الشمس يصيبكم ضرر؟ لا، لا يصيبكم ضرر في رؤيتها، ليس دونها سحاب. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ معروف كما تعرفون في الرواية الأخرى لا تضامون، إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون، يعني لا تتضام، لا تحتاجون أن تتضاموا حتى ترون سبحانه وتعالى. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا. وهذه الرؤية رؤية أهل الإيمان، أهل الإيمان يرونه مرتين، ولكن هذه الرؤية الآن تكون على أهل الكفر وكذا، ليست رؤية النعيم، ليست رؤية النعيم. نعم. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس يعني يتبعها، ويتبع من كان يعبد القمر يعني يتبعه القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت يعني يتبعهم، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يعني أمة الإسلام ومن اندس فيها من المنافقين، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا في الرواية بماذا يعرفونه؟ بالساق، يكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه، الله عز وجل ساق كما له عين كما له سمع له بصر كسائر الصفات، القول فيها واحد ليس كمثله شيء وهو السمع البصر. وما أتى من التأويلات وما يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة وكذا ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصح، لا يصح. وطبعا الناس الذين يعني لا يهضمون هذه الحديث وما ورد فيها يتأولون يعني بزعم التنزيه، بزعم التنزيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، وفي لفظ أول من يجوز، يعني يجوز على الصراط هو وأمته صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه أي بالصراط كلاليب مثل الشوك، مثل شوك السعدة، كلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس يؤخذ بها اللحم وكذا كما هو معروف، معروف عند الجزار وعند كذا هذا معطوف الرأس، مثل شوك السعدان، هذا السعدان يكون بأرض نجد كما سيأتي. قال أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، يجوزه العباد بقدر أعمالهم، يعني ما أخذوا عبارة المصنف رحمه الله، فتخطف الناس بأعماله، منهم الموبق بعمله، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، مخردل يعني تخطفه الخطاطيف لكن لا تمسكه، تأخذ منه، تنال منه شيئا من جرح وخدش ولكن ينجو، أهم شيء، هذا أهم شيء، فمن زحزح، زحزح، شوف هذا الفعل أصلا يعني تكتلفه الشدة والقوة، فمن زحزح، زحزح إذا وزلزلت الأرض زلزالا زلزلا، أي فعل على هذا النسق يكون فيه قوة وشدة. ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوه فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. في رواية أخرى صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في إذا مر أهل الإيمان على الصراط وبعض الناس بأعمالهم السيئة من مخالفة للمأمور أو وقوع في المحظور قد أوبقتهم أعمالهم في النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لستم يعني بأشد دفاعا وبأشد جدالا في أموركم الدنيوية من هؤلاء يجادلون الله عز وجل في أصحابهم الذين دخلوا النار من أهل الإيمان. يقول يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، وشوف الآن يعني رفقة الخير، شوف الأثر ديال احتف الآخرة رفقة الخير، كانوا يصلون معنا يدافعون ولو فيشفعهم الله عز وجل فيهم ويقول اذهبوا فأخرجوه، اذهبوا فأخرجوهم من النار. قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. لابد أن يكون يصلي. فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، يعني ورد في رواية سابقة يطرحون في السيل، يطرحون في وال، يطرحون في نهر يقال له نهر الحياة. وفي بعض الألفاظ أخرى يعني يقول الله عز وجل أفيضوا عليهم، وفي بعض الألفاظ يرش عليهم، ذكرها البغوي رحمه الله، أصل الحديث عند مسلم ذكر البغوي في تفسيره. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميد السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك، هذا آخر الناس أو آخر هؤلاء خروجا من النار، يقول الله عز وجل لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخل الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلاله. قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم، شوف هذا أثر من أثارها. نعم، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. ثم ساق البخاري حديثا آخر يتعلق بهذه الجزئية الأخيرة أن الله عز وجل يقول له هذا لك وعشرة أمثاله، وفي حديث آخر قال له مثل ملك الدنيا 10 مرات أو كما ورد في ذلك الحديث. ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله قال وتبقى هذه الأمة سبب، قال ابن أبي جمرة، مختصر البخاري وشارح مختصره، يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك فيدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجن. ويدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. قلت ابن حجر ويؤخذ أيضا من قوله في بقية الحديث فأكون أول من يجيز، فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم. قوله فيها منافقوها كذا للأكثر، وفي رواية إبراهيم بن سعد فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، والأول المعتمد. وزاد في حديث أبي سعيد حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبراه أهل الكتاب، وفي رواية مسلم غبر، نعم غبر شيء بقية هؤلاء. قال لم يذكر مآل المذكورين، لكن لما كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم في النار كما قال تعالى فأوردهم النار إلى آخره. نعم. قال وبه كلاليب، الضمير للسراب، وفي رواية شعيب وفي جهنم كلاليب، وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معا رضي الله عنهم، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله هذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث الماضي، حفت النار بالشهوات. قال فالشهوات موضوعة على جوانبها، فمن اقتحم الشهوات سقط في النار لأنها خطاطيفها. والظاهر أنه لا يقصد تأويل الخطاطيف تلك الكلاليب بالشهوات، لكن سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية في توضيح ذلك. نعم. قال منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل. قال الهروي والمعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوي في النار. قال كعب بن زهير في بانة سعاد قصيدته المشهورة يغدو فيلحم درغامين يعيشهما لحم من القوم معفور خراديل. فقوله معفور أي وقع في التراب، وخراديل أي هو قطع، ويحتمل أن يكون من الخردل ثم ينجو إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر تعلق المرور على الصراط يوم القيامة وخطف الخطاطيف والكلاليب بعمل الإنسان في هذه الدنيا. فمن كان مستقيما على طاعة الله عز وجل في الدنيا كان مروره خير مرور على الصراط. نعم. يقول رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وهو يعدد، قال وهذا يتكلم في كلام، قال وهذا يفتح لك أبوابا عظيمة من علم المعاد، يعني من علم الآخرة، من فهم المعاد، من فهم المعاد وتفاوت الناس في أحواله وما يجري فيه من الأمور المتنوعة. ويذكر ومنها أن مشيهم على الصراط، مشي الناس على الصراط المنصوب على متن جهنم على ظهرها يوم القيامة في السرعة والبطء، سرعتهم وإبطاؤهم بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا. فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم سيرا هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك، وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك. ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي خطفته الكلاليب التي هناك لأنها شوك السعدان، أو لأنها كشوك السعدان هناك. يعني هذا خطاطيف وكلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة في الدنيا من أخذته في الدنيا يكون هذا مثمرا له خطف الكلاليب له والعياذ بالله من متن الصراط إلى نار جهنم.